كتاب العلل، علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ. قال علي بن المديني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: منزلنا غدا إن شاء الله بالخيف. أصل الخيف في اللغة العربية هو المكان المرتفع عند الضحى. هذا الحديث مداره على الإمام الزهري، هذا الحديث مداره على الإمام الزهري. واختلف على الزهري في إسناده من وجوه ثلاثة، اختلف عليه من ثلاثة وجوه. فرواه الأوزاعي وإبراهيم ابن سعد والنعمان ابن راشد وإبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع كلهم عن الإمام الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه ينمي منزلنا غدا إن شاء الله بالخيف. إلا هذا كلام علي بن المديني، إلا أن معمرا أدرجه في حديث علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، فزاد فيها، هذه الزيادة المدرجة التي ستظهر لأن هذا نوع الاختلاف على الزهري فيه، في الزيادة المدرجة قال: هل ترك لنا عقيل منزلة؟ طبعا هذا فقهيا الإمام الشافعي احتج بهذه اللفظة، هل ترك لنا عقيل منزلا، عندما كانت المناظرة بينه وبين إسحاق بن راهوي على مسألة سكن مكة، عندما قال الإمام إسحاق: حدثني فلان عن فلان عن زبير أنه ما كان يرى ذلك، أتى بستة من الصحابة لا يرون سكن مكة. أما الشافعي فقد استدل له بهذه الرواية، قال لما قيل عليه السلام: أتنزل في دارك؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ لأنه كان قد ورث أباه حالة كونه كافرا، وكان جعفر وكان علي كان على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرث بين الملتين المختلفتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث دينان، أو قال: لا تورث بين دينين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ لم يفهمه إسحاق، لم يعقل هذا الكلام، لم يعقله إسحاق ابن راهوي، ولأن فيه ظهور بأنه لما قال ذلك دل على جواز التمليك، بأن عقيل تملك وباع، ولذلك قال: هل ترك لنا عقيل من الرباع؟ لم تسرع إسحاق ولم يروي في الأمر حتى يعقل عنه، لأنه يريد المخالفة للإمام الشافعي، فقال له: ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان في هذا الباب. لكن هو عامة هذه الفائدة الفقهية في هذه اللفظة في قوله: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ قال علي: وقد رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، ولم يذكر فيه هذه الزيادة. وأما الوجه الثالث وهو الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، قال: قلت هنا أصل السند اختلف، وهنا أصل السند اختلف. عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتك؟ قال: هل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، قال: حيث قاسمت قريش على الكفر، لأن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يتزوجوا منهم إلى آخر ما تعلمون. إذا هذا الحديث الحق أنه اختلف فيه على الإمام الزهري أمين المؤمنين في الحديث، ومدار الحديث عليه من أوجه ثلاثة. فالوجه الأول وهو الزهري، لو هناك يعني الفيديو لابد أنه يكون في صورة الشجرة والرسم، اللهم يسر علينا وعلى الإخوة طلبة العلم. نعم، الزهري هو رأس الأمر، مدار الأحاديث على الزهري. فالزهري عن علي ابن الحسين عن علي ابن الحسين رضي الله، الزهري عن علي ابن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو قال أسامة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا في حجتك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ فهنا الوجه الأول الذي اختلف فيه على الزهري، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الغد يوم النحر، قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. هنا قال الزهري هنا روى هذا الحديث بروايات عن أبي سلمة إلى أبي هريرة، رواه عن الزهري من أصحابه ستة، رواه عن الزهري من أصحابه ستة. الأوزاعي روى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه ينميه قال. وطريق الأوزاعي هناك رواة ثلاثة رووا عن الأوزاعي أو أربعة رووا عن الأوزاعي هذه الرواية. الأولى الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نازلون غدا الحديث. وهذا الحديث من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري به رواه البخاري ومسلم، ورواه أيضا ابن خزيمة، وأخرجه أبو نعيم وآخرون. والطريق الثاني عمر بن عبد الواحد، وهذا في السنن كما في سنن أبي داود رواه عمر بن عبد الواحد عن الأوزعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال به. وأيضا هذا الطريق كله طريق الأوزاعي. قال بشر، الطريق الثالث هو بشر بن بكر، أخرجه ابن خزيمة عن بحر ابن نصر ويونس ابن عبد الأعلى عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وأيضا طريق الرابع وخامس محمد بن مصعب، وهذا أخرجه أبو عوانة عن الأوزاعي به. وأيضا أخرج البخاري من طريق يحيى بن الضحاك عن أيضا الأوزاعي إلى الزهري به. وهذه الطريق الأولى أو الوجه الأول. فالوجه الأول قلنا مدار الحديث، لو نرجع للدائرة مدار الحديث على الزهري، واختلف عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو ما رواه الزهري عن أبي سلمة أو ما كان من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه عن الزهري ستة منهم الأوزاعي، والأوزاعي الراوي عن الأوزاعي عن الزهري أربعة. ولذلك هذا الوجه ليس فيه يعني ليس فيه تضعيف. والطريق الثاني هو طريق يونس ابن يزيد الزهري، انه الستة الأوزاعي يونس ابن يزيد شعيب ابن أبي حمزة إبراهيم ابن سعد عقيل ابن خالد أو عقيل ابن خالد والنعمان ابن راشد. هؤلاء الستة هؤلاء رووا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رواه مسلم والبخاري. وأما الطريق الثالث هو طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به كما بينا، هذا أيضا أخرجه البخاري عن موسى بن إسماعيل وغير البخاري. الطريق الرابع هو طريق شعيب، فشعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، هذا أيضا أخرجه البخاري. فهذه الطرق بأسرها غالبها أخرجها البخاري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الخطيب في الفصل من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري به. وأما الطريق الخامس عن الزهري هو طريق عقيل بن خالد من الثقات، وقال ابن خالد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخرجه البخاري أيضا تعليقا في كتاب الحج باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري تعليقا ووصله ابن خزيمة في صحيحه. وأخرجه الخطيب أيضا من طريق الليث بن سعد كلاهما عن عقيل به يعني عن عقيل ابن خالد عن الزهري. ولذلك ترى هنا نزل الليث، مع ان الليث يروي عن الزهري مباشره، فهو شيخ المباشر ايضا، لكن هذا الانصاف. وترى العلماء لا ينفون من ذلك، فليس روى نازلا عن عقيل عن الزهري. هذه الروايات السته التي في الوجه الاول الذي يختلف فيه عن الزهري، الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن الزهري سته اتفقوا الكل، يونس متابع الاوزاعي وشعيب وابراهيم سعد وعقيل بن خالد والنعمان بن راشد، هؤلاء السته روى عن الزهري عن ابي سلمة به. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قد اختلف على الزهري فيه، وهو الزهري عن شيخه هنا الشيخ الاول، الوجه الاول شيخه في ابو سلمة، اما الوجه الثاني فشيخه في علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد. وهذا الوجه الثاني غير فيه اصل السند، تغير فيه اصل السند، لان اصل السند الاول في الوجه الاول عن ابي هريره، اصل السند في الوجه في في في الوجه الثاني هو اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ هذا الوجه الذي فيه رواية الزهري عن علي بن الحسين شيخ آخر هو الأهو، فيه أيضا ستة. رواه عن الزهري يونس بن يزيد، زمع بن صالح، صالح بن كيسان، محمد بن أبي حفصة، سفيان بن حسين. ليتكم تفعلون ذلك على الدائرة تضربون أسهم لهذه الروايات. واختلاف أصل السند بسهم آخر يأتي على اختلاف من أبي هريرة وأسامة بن زيد. سفيان بن حسين ومعمر بن راشد، وهؤلاء أيضا من أصحاب الإمام الزهري. أما طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، هذا رضي الله عنه أرضاه به أخرجه الإمام البخاري أيضا في الحج، باب توريث دور مكة وبيع وشراء دور مكة، وأخرجه أيضا الإمام مسلم. وفي السنن أخرجه ابن ماجه وأيضا النسائي في الكبرى. وأما الطريق الثاني وطريق محمد بن حفصة أيضا عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد به رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أخرجه البخاري في المغازي، وأخرجه مسلم أيضا في الحج عن محمد بن حاتم، وأيضا هو في المسند عند أحمد، وأخرج أبو نعيم أيضا في المستخرج والخطيب والدارقطني في السنن والبيهقي في دلائل النبوة أخرجوه أيضا. وأما الطريق الثالث على اختصار وإجمال أنا أفعل، وأما الطريق الثالث هو طريق زمعة بن صالح عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هشام جزاك الله خيرا أخي وبارك الله فيك أخي الكريم. نعم. قال قلنا في الوجه الثاني من طريق زمعة بن صالح، هذا حديث أخرجه مسلم أيضا في الحج مقرونا بابن أبي حفصة وأخرجه الدارقطني في السنن. وأما الطريق الرابع طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه به، وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. والطريق الخامس هو طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن علي بن حسين به، وهذا أيضا في الطبراني. والطريق السادس هو طريق معمر بن راشد الأزدي اليماني، حياكم الله وبياكم، عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرجه مسلم عن محمد بن مهران وعبد بن حميد وابن أبي عمر، يعني محمد بن أبي عمر، عن عبد الرزاق عن معمر به. وأخرجه النسائي أيضا وأبو نعيم على تفصيل لسنا بصدد التفصيل فيه. وأما الوجه الثالث وهو الزهري عن علي بن حسين الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، قال قلت يا رسول الله أتنزل أين تنزل غدا؟ قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ نحن نزلون بخيف بني كنانة المحصب. هذا رواه عن الزهري اثنان، معمر بن راشد والأوزاعي. ومعمر رواه عبد الرزاق في المصنف، والبخاري في الجهاد والسير، والنسائي في السنن الكبرى. وأما طريق الأوزاعي عن الزهري عن ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، رواه عبد الرزاق أيضا في المصنف، باب لا يتوارث أهل ملتين، مقرونا بمعمر. وأيضا أخرجه أبو عوانة في المستخرج، والبزار أيضا أخرجه. إذن تلخص لنا في ذلك أنه اختلف على الإمام الزهري في هذا الحديث على وجوه ثلاثة. الوجه الأول، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، ولم يزد فيه قول القول عن عقيل. أما الوجه الثاني فكان عن الزهري، طبعا ستة رواه عن الزهري عن أبي سلمة. القول الوجه الثاني، الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال، زاد فيها هل ترك لنا عقيل منزلا، وهذا أيضا رواه عن الزهري ستة من أصحابه. أما الوجه الثالث فهو عن علي بن الحسين عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، لكن قال فيه نحن نازلون زاد، وزاد أيضا فيه هل ترك لنا عقيل منزلا. وكما بينا أن الستة رووا في الوجه الأول ستة عن الزهري، وستة أيضا أو سبعة في الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فهو عن معمر بن راشد عن الأوزاعي. وأنت ترى بأن الإمام علي بن المديني في بادئ الأمر في الكلام على الحديث تراه أنه تكلم على رواية معمر، قال بأن معمر بن راشد أدرجه، لذلك تعلمون بأن مدار الحديث على الزهري. أبو حاتم أبي حاتم قال ذلك، قال تفرد به الإمام الزهري. طبعا لو تفرد به الإمام الزهري أنت تعلمون أن المتقدمين يعني ينظرون نظرة ضيقة في مسألة الانفراد، لأن العصر عصر الرواية، والعصر عصر همة في الطلب، ومجالس الأحاديث كانت تعج بالأفاضل، وكانوا يعني ينسبون إليها كعسيب النحل، فالانفراد عندهم مؤشر خطر. لكن إن كان الانفراد من مثل الزهري وهو الإمام العلم الإمام بحر الرواية، فمثل ذلك لا يقال أنه تفرد به أو ينكر عليه التفرد. لذلك لابد أن تعلم أن مثل الزهري بوزن الزهري حتى لو تفرد فالأئمة مقبلون عليه، الأئمة جميعا مقبلون عليه. وإن كان بعض كما قلنا من المتقدمين يرون الانفراد نكارة. والحق بأن الوجه الأول الطريق الأول طريق أبي سلمة والطريق الثاني من حسين، الطريقان على اتفاق، وأن النزاع والاختلاف كان على الطريق الثالث، وهو الذي جمع فيه رواية جمع فيه راويه عن الزهري بين الحديثين في إسناد واحد، بينما زاد كما في الوجه الثاني زاد هل ترك لنا عقيل من رباع، أخذها ووضعها على الثاني، فجعل المتنين في إسناد واحد وهذا الذي قاله علي بن المديني، وأعلى هذه الوجه الثالث بأن معمر أدرج هذه الكلمة، معمرا أدرج القول هل ترك لنا عقيل من رباع فأدرجه. ولذلك الصحيح بأن المسألة العلماء اختلفت أنظارهم في هذا الباب في الذي رواه معمر والأوزاعي عن الزهري، وأنهم جمعوا بين القصتين نحن نازلون وأيضا هل ترك لنا عقيل منزلا. والإثنان في الجمع خلفوا أكثر أصحاب الزهري، لأنهم جعلوا القصة الأولى من حديث أبي هريرة وأسامة لا يدخل فيها، والثانية لأسامة التي قال فيها ما ترك عقيل لنا من رباع. فالنزاع بين العلماء في إثبات الوجه الثالث، إمامنا الإمام علي بن المديني جعلها مدرجة من معمر، وهذا ترجيح منه للوجهين الأوليين. والحق بأن النزاع وارد في الرواية الثالثة، وهم أساطين الأوزاعي ومعمر، ليس الأمر بالهين، وإدماج القصتين في إسناد واحد، هذا الذي أخذه علي بن المديني. لكن الإمام البخاري ذهب إلى قبول هذا الطريق واعتبره، وذلك لأنه أخرجه في صحيح مخرج الأصول، فهذا منه اعتبار بتصحيح هذه الرواية. وخالف بذلك شيخ، خالف بذلك شيخه علي بن المديني. ولذلك لما سئل عن قولي نحن نازلون إن شاء الله، قال روي الزهري اختفى عنه، فرواه الأزعي وعقيل وعبد بن أبي أوفى بن أبي زياد وشعيب بن أبي حمزة وإبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواه معمر وابن أبي حفصة وزمعة والزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ابن زيد. قال وهذا قول البخاري لتعلم أنه اعتمد هذا الوجه، قال وكلاهما محفوظان، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن حبيب عن الزهري مرسلا. وطبعا هنا وجهة النظر عند الإمام البخاري في اعتماد الوجه الثالث المتنازع فيه أن معمر أيضا قد قيل فيه، لأن معمر قد قال فيه بعض العلماء أنه من أثبت الناس في الزهري، وقيل أيضا أنه ضعيف في الزهري، يضعف في الزهري، والأرجح أنه ثقة، لكنه لا يقدم على أمثال أصحاب الزهري الكبار كابن عيينة كمالك كالليث، لكن هو بعض في بعض الأقوال قال بأن معمر أن معمرا من أثبت الناس أو هو أثبت الناس في الزهري، والحق أنه ثقة متقن، الحق أنه ثقة متقن متقن، وهو من أصحاب الزهري الملازمين أيضا. والزهري واسع الرواية، وإن كان الزهري واسع الرواية فلا يستغرب من كثرة من يحمل عنه هذه الرواية. وهناك من قال بأن الوجه الثالث وهم من معمر، وهذا الذي تبناه إمامنا في الكتاب وهو الإمام علي بن المديني، قال هو من باب الوهم الذي الوهم الذي أدرك معمرا وجعله أدخل متنا في متن، أدخل متنا في متن، فعدوه من المدرج، عدوه من المدرج. وكما قلنا ترأس هؤلاء هو علي بن المديني، لذلك قال أن المخالفة هنا قال فيها قال أن معمر هو الذي وهم في ذلك. ومن قال بقول علي بن المديني إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة قال بذلك أيضا، حكم بوهم معمر في الإدراج. وأيضا الخطيب قال ذلك. فعندنا ثلاثة هنا الآن قالوا بالوهم في هذا الباب، ثلاثة قالوا بالوهم، علي بن المديني وابن خزيمة ومعمر بتوهيم معمر، وأيضا الخطيب. وعندنا البخاري قد قال كما قلنا اعتمد هذه الرواية. فالمسألة هنا على الخلاف، والخلاف فيها واسع ومعتبر، لكن أنا عن نفسي لا أحيد عن البخاري بحال من الأحوال، وتوهيم معمر أيضا فيه نظر في هذا الباب، إلا أن نرى بأن المسألة يعني ترجع إلى الزهري، والزهري واسع الرواية. فالحق بأن كلام البخاري في اعتمادها هو صحيح، وعلي بن المديني يرى أنها مدرجة وأنه على الوهم. نسأل الله أن يوفقكم جميعا إلى كل خير وبر، جزيتم الجنة جميعا، ونسأل الله في علاء أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يشكر لكم صبركم على الطلب والمثابرة. ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أقصد ذلك عندنا، لكننا نعترف لربنا ليغفر لنا. ونسأل الله أن يجعلنا جندا من جنوده الذين ينافحون ويدافعون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقمعون البدع. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المخلصين والمخلصين، وأن يمتنا على الإسلام، وأن يجعلنا من الذين يحشرون بكرامة تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. جزيتم الجنة. لو في أي سؤال تفضلوا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. جزية الجنة. أحسن الله إليكم، بورقتم جميعا ورفع الله مقامكم وجمعنا معكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بارك الله فيك شيخ أمجد أبشمهندس نعيم، حفظكم ربي وحفظ الإسلام بكم. بورقتي. جزية الجنة بشار، ونسأل الله أن يستعملك الله لرضوانه وأن يجعل مساعيك في مرضيه وأن يهمنا وإياك الإخلاص. أحسن الله عليكم. طيب إن لم يكن أسئلة فقد سعدت جدا معكم في هذه الدروس، نسأل الله أن يتمها علينا بخير وعلى خير وعلى بركة وعلى إخلاص وصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.